الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالقصة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة أيها الإخوة من القصص التي لها علاقة بموضوع يزيد الإيمان، وهذا الموضوع هو زيارة المقابر. وسنتعرض إن شاء الله بعد هذه القصة لبعض أحكام وآداب زيارة المقابر. والقصة قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، التي رواها الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة وهي أمه، لأن أم المؤمنين، قالت عائشة وهي أمنا جميعا لأن أم المؤمنين، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، انقلب رجع إلى بيته من صلاة العشاء، وعادتهم كانت النوم بعد صلاة العشاء مباشرة، لا ثمر إلا في حالات خاصة، نوم بعد العشاء، وكانوا يؤخرون العشاء كما هي السنة، ثم ينامون بعدها استعدادا لقيام الليل، هكذا كان المجتمع الأول استعداد لقيام الليل. انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه صلى الله عليه وسلم، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، إلا ريثما ظن أني قد رقدت، في رواية أحمد، أي لبس عليه الصلاة والسلام على فراشه فترة ظن أن عائشة قد نامت واستغرقت في النوم، فأخذ رداءه رويدا، أي برفق لئلا يزعجه، وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا، أي أغلقه وراءه، فجعلت درعي في رأسي، لبست خمارها وغطت رأسها بالخمار واختمرت واحتجبت عائشة رضي الله عنها ولم تكن قد نامت. فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، لبست إزارها واستترت، ثم انطلقت على إثره، تبعته، خرجت من باب البيت وتبعته وهو لا يدري، خفية صلى الله عليه وسلم، حتى جاء البقيع وهو بقيع الغرقد، مقبرة المسلمين بالمدينة، بقيع الغرقد مقبرة المسلمين بالمدينة، سمي ببقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو العوسج، ما عظم من العوسج نوع من النبات كان موجودا في هذا المكان، مكان البقيع، مكان المقبرة، بقيع الغرقد. فقام عليه الصلاة والسلام عند المقبرة، مقبرة المسلمين بالمدينة تسمى بقيع الغرقد، قام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت. قالت عائشة رضي الله عنها بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عند المقبرة بعد قيام طويل، قالت ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت. ومعنى الإسراع والهرولة واضح، وأما معنى أحضر من الإحضار وهو العدو، فكأنه أسرع ثم زاد سرعته ثم زاد سرعته، ولكن عائشة سبقته في الظلام فدخلت الحجرة قبل أن يدخلها عليه الصلاة والسلام. فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك يا عائش حشيا راضية؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدر عائشة متهيج يسرع الارتفاع والانخفاض والنفس متزايد عندها، فسألها قال ما لك يا عائش حشيا راضية؟ ما لك حشيا، الحشى وهو الربو والتهيج الذي يحدث للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره، النفس المتسارع، راضية مرتفعة البطن، لأن هذا الذي يحدث لمن أسرع أو هرول أو جرى. قالت قلت لا شيء يا رسول الله. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. سبحان الله، لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر أنها ذهبت وراءه خلسة وأنها ذهبت وراءه خفية وأنها تبعته وأنها رجعت وراءه وسبقته ودخلت. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم، حجاب كامل ما في إلا سواد. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. اللهز هو الضرب بجمع الكف في الصدر، الضرب بجمع الكف في الصدر يسمى لهزا، فلهزها لهزة أوجعتها. لماذا؟ لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله. هذه اللهزة الشديدة كانت تأديبا من النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة من سوء الظن، لماذا؟ لأن أساءت الظن وخافت أن يكون قد ذهب في ليلتها إلى زوجة أخرى، ولذلك خرجت وراءها. كانت عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، شديدة الغيرة جدا، فلما رأته خرج من بيتها في ليلتها خشيت أن يكون سيذهب إلى زوجة أخرى في ليلتها، فلهزها في صدرها لهزة أوجعتها، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ ظننت أن الرسول يظلم صلى الله عليه وسلم ويذهب في ليلتك إلى امرأة أخرى من زوجاتك وهو أعدل الناس؟ الإنسان إذا كان عند زوجة في ليلة لا يذهب إلى غيرها، لكل واحدة قسم. يقول: أظننت، أسأت الظن بي وأنا الرسول أعدل الناس، أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل ذلك دون أمر من الله، لا يمكن أن يذهب إلى امرأة أخرى في ليلة واحدة إلا بأمر من الله. فظننت أن الله سيأمر نبيا أو النبي يذهب من تلقاء نفسه إلى امرأة في ليلة امرأة من نسائه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، فالنووي رحمه الله ذكر في شرح الحديث أن قالت هذا وقررته، يعني قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، يعني نعم ذا كذلك، أنه مهما كتم الواحد شيء فالله يعلمه. قال: نعم. وفي رواية قال: نعم، فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي. الآن بدأ يشرح لها لماذا خرج، لماذا خرج في ليلتها. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي فناداني فأخفاه منك، ناداني نداء خفيا ما سمعتي، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. لم يكن جبريل يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. يعني إذا تركت البيت وأنت مستيقظة أيقظتك وخرجت تبقين في وحشة في الظلمة، فما أحببت أن أوقظك لئلا تبقي في وحشة، وظننت أنك قد نمت فخرجت. ماذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن ربك جل وعز يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها تطلب العلم: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ لو أنا ذهبت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله للاحقون، وإنا إن شاء الله للاحقون. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، فمن ذلك أن أمهات المؤمنين أمهات للجميع، وأن احترام أمهات المؤمنين واجب، والتعبير عن واحدة لأم المؤمنين هي أمنا جميعا، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهن محرمات علينا أمهات المؤمنين. والذي يقذف واحدة من أمهات المؤمنين بالفاحشة فهو كافر، لأنه مكذب لله تعالى لما أخبر أن الطيبات للطيبين، والنبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين، ولا يمكن أن يجعل الله تحت نبيه امرأة بغي. ولذلك بعض الكفار يقولون إن عائشة والعياذ بالله قد ارتكبت الفاحشة، ويقولون إن مهديهم سيخرج آخر الزمان ويستخرجها من قبرها ويقيم عليها حد رجع لعنة الله عليها. ولذلك احترام أمهات المؤمنين واجب، ومن قذف عائشة بما برأها الله منه فهو كافر، لأن الله برأها مما رماها المنافقون به من فوق سبع سماوات في سورة النور، فمن قذف عائشة فهو كافر. أمهات المؤمنين حقهم عظيم علينا. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا لطيفا حسن العشرة لزوجته، ولذلك بقي في الفراش حتى ظن أن عائشة قد نامت لئلا تستوحش إذا خرج، إذا أيقظها وخرج، أو خرج قبل أن تنام وتركها في الظلمة تستوحش، فبقي حتى ظن أنها قد نامت ثم خرج. وهذا من حسن العشرة مع المرأة، وأن من حسن العشرة أن لا تترك المرأة وحيدة في الظلمة، ولكن ينبغي على المرأة كذلك أن لا تكون جبانة تخشى من ظلها، وينبغي أن يكون عندها شيء من التحمل، خصوصا عند خروج الزوج لحاجة، كهؤلاء الذين يخرجون في النوبات الليلية في الأعمال. وأنه ينبغي على الزوج أن يجعل من يؤنس وحشة زوجته، أو يجعل المكان فيه شيء فيه أسباب الأمن، فيه من أسباب الأمن ما يكون فيه حماية بإذن الله تعالى لزوجته إذا بقيت في الليل وحدها في البيت. ثالثا، استحباب إطالة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك وأطال الدعاء. رابعا، استحباب رفع اليدين في الدعاء، وقد ورد هذا في أكثر من 100 حديث، رفع اليدين في الدعاء. خامسا، استحباب زيارة القبور، وسنأتي على ذلك إن شاء الله. سادسا، أنه لا بأس من زيارة القبور في الليل ليلا. سابعا، أن الدعاء في المقبرة واقفا أفضل من الدعاء فيها جالسا. ثامنا، وجوب العدل بين الزوجات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يذهب في ليلة زوجة إلى زوجة أخرى إلا بإذنها. أما الطوارئ والأشياء الضرورية فلا حكم آخر، ولكن في ليلة زوجة لا يجوز أن يذهب إلى الزوجة إلى زوجة أخرى أبدا، هذا حكم شرعي من أحكام العدل بين الزوجات. تاسعا، مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها، مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها أو أساءت العشرة أو نشزت. عاشرا، أن تأديب الزوجة لا يكون بما يجرح ويسيل الدم أو يكسر العظم أو يفقأ العين أو يضرب الوجه، فإن ذلك حرام، وإنما يكون بشيء مؤثر دون أن يكون مؤذيا أو مسببا لأمر من الأمور المحرمة ككسر أو جرح. النبي صلى الله عليه وسلم لهز في صدرها لهزة أوجعتها، ولكن لم تكن إلى درجة قسوة تكسر مثلا أو تؤذي تقعد. الحادي عشر، أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. الثاني عشر، أن الدعاء المستحب للإنسان إذا ذهب إلى المقبرة أن يسلم على الموتى بقوله السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم للاحقون. هذا أحد الألفاظ التي تقال عند الذهاب إلى المقبرة. الثاني عشر أن الموتى هم أهل المكان وساكنيه، أهل المقابر وساكنيها، فلا يجوز الاعتداء عليهم. فالميت إذا سبق الحي إلى الأرض فهو ساكنها مثل الأحياء. كيف الأحياء يسكن؟ الآن سكنت بيت، إذا أنت سكنت في بيت هل يجوز الإنسان أن يخرجك من بيتك يسكن فيه؟ إذا كان عندك بيت هل يجوز الإنسان أن يدخل بيتك يخرجك منه ويسكن فيه؟ فكذلك لا يجوز نبش القبور ولا إخراج الجثث، جثث المسلمين لا يجوز أن يؤتى إلى قبر مسلم ينبش تخرج الجثة أو يخرج العظام ليبني عليها البيت الحي، يبني عليها الحي بيتا أو يبني عليها أو يزرعها مثلا، لأن الميت سبق الحي إلى المكان، وهذه حرمة للميت لا يجوز انتهاكها، حرام، لأن الأموات سبقوا الأحياء إلى المقبرة، فالمقبرة بيوت الأموات، وبيوت الأموات لا يجوز انتهاك حرمتها، ولا يجوز إخراجهم منها إلا للأمر الطارئ والضروري، كما إذا جاء شيء أخرج العظام عن مكانها أو صار المكان ليس فيه حرمة مثلا، فتنقل عند ذلك الجثث والعظام إلى مكان آمن. ونباش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، الذي ينبش القبور يسرق الجثث، بعض الناس يسرقون الجثث يبيعونها على كليات الطب في بعض البلدان. حكم نباش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، ليش؟ لأنه سرق من حرز. ما هو الحرز؟ الأرض حرز للجثة، واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالأرض حرز للجثة، فمن سرق الجثة تقطع يده وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. وبعض الناس يتساهلون في إخراج جثث الأموات ليبني بيتا له أو مزرعة ونحو ذلك، وهذا حرام لا يجوز مطلقا فعله، هذا خاص مقابر المسلمين. أما مقابر الكفار فليس لها حرمة، من جهة إذا حصلت حاجة للأرض أخرج جثث الكفار ونقلت إلى أي مكان آخر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد النبوي، المسجد المعروف، أخرج جثث القبور المشركين التي كانت موجودة نقلت، فدل ذلك على جواز إخراج جثث الكفار ونقلها للمصلحة. أما قبور المسلمين لا يجوز العبث بها مطلقا، ويجب أن تسور المقبرة حتى تكون مصانة عن أيدي العابثين، ولا يجوز أن تجعل مجمع للكمامة أو النفايات، ويجب أن تصان القبور عن كل شيء يفسدها أو يضر بها كالمشي فوقها أو المشي بينها بالنعال أو القعود عليها أو جعل مجمع نفايات أو مأوى الكلاب الضالة ونحو ذلك. كذلك يؤخذ من هذا الحديث زيارة النساء للقبور، ولكن عددا من العلماء ذهب إلى تحريم ذلك لحديث لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور، وقالوا إن أحاديث الإذن منسوخة، أحاديث التي يؤخذ منها ذهاب النساء المقابر منسوخة، والمسألة فيها كلام طويل. وذهب إلى تحريم زيارة القبور للنساء شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولأن المرأة قليلة الصبر شديدة الجزع، ولا يؤمن من ذهابها إلى المقبرة حصول شيء من النياحة أو المحرمات، كما أن عموم ما يحدث منهن من التبرج لا يشجع مطلقا على القول بزيارة القبور للنساء. لكن المرأة إذا مرت بمقبرة دون أن تدخلها، كأن تكون ماشية في الشارع مثلا أو في سيارة مرت بمقبرة، فإنها تسلم على الموتى بهذا الدعاء، لكن لا تأتي المقبرة وتدخل فيها. كذلك في هذا الحديث الإيمان بالغيب والملائكة وجبريل عليه السلام، وكيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه عائشة ما أحست، مع أنها كانت مستيقظة، مع أنها كانت مستيقظة. أما بالنسبة لموضوعنا، الموضوع الأساسي لهذا الحديث، وهو مسألة زيارة المقابر، فإن زيارة القبور مشروعة للاتعاظ وتذكر الآخرة، شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب. وكثيرا ما يقع إغضاب الرب، بل الشرك عز بالله عز وجل في المقابر، كدعاء المقبورين والاستغاثة بالموتى من دون الله، كهذه الأضرحة المبنية والقباب على القبور والخرق المعقودة بشبابيك القبور والأموال وحلق الرأس عند القبر والطواف بالقبر وغير ذلك وتقبيل الأعتاب، وهذه من مظاهر الشرك بالله عز وجل، ونداء الميت. أما الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة ولا أمر محرم، فإنها للرجال عبادة وقرب إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا هجرا، لا تقولوا شيئا محرما. والهجر الكلام الباطل، وكان من عادة أهل الجاهلية أن يتكلمون بكلام الجاهلية عند القبور، وربما ندب بعضهم وقال وفلاناه ونحو ذلك. ندبنا لزيارة القبور لأن فيها موعظة، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. ما هي هذه العبرة؟ تذكر الموت، وأن زيارة المقبرة تذكر الآخرة. وفي رواية: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترك القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرة. ما معنى ترك القلب؟ تزيل قسوته، وهذا من فوائد زيارة المقبرة، وهذه أمور مترابطة ببعض. يعني رق القلب، رقة القلب، تذكر الموت، تذكر الآخرة، هذه كلها أمور مترابطة. وكذلك فإن زيارة القبور، زيارة القبور كما قلنا خاصة بالرجال على الراجح، خاصة بالرجال على الراجح، لحديث لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، والأحاديث التي فيها قد يؤخذ يفهم من ظاهرها جواز زيارة النساء للقبور منسوخة بأحاديث النهي، ولم يستثنى إلا الرجال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها يا أيها الرجال. أما النساء لعن الله زائرات القبور أو لعن الله زوارات القبور، هذا يدل على التحريم ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن على شيء مباح أو مكروه، ولا يكون اللعن إلا على شيء محرم. ولكن كما قلنا، لو مرت بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهي خارجة من باب الحرم أو داخل باب الحرم، أو مرت بمقبرة وهي ماشية لا تقصد المقبرة، لكن هي ماشية في الطريق مرت بمقبرة، هي قصدها بيت فلانة، أو هي في الطريق في السيارة فمرت مقبرة، فالمرأة تسلم وتقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هذا. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، للعبرة فقط. وقد جاء في هذا حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي أو فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وفي رواية عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. ففي هذا الحديث جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأن إذا جاز زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. وفي الحديث النهي عن استغفار الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالاستغفار لأمه لأنها ماتت على الشرك، والعرب كان عندهم توحيد إبراهيم، دين إبراهيم موجود وعرفوه وأقيمت عليهم الحجة به، وإسماعيل كان من الأنبياء في العرب، وأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه مات على الشرك، وكذلك عمه وجده أو عماه وجده ماتوا على الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن لا يجوز الاستغفار الكافر. الآية نزلت في من؟ في وفاة أبي طالب على الشرك. وكذلك فإن القصد من زيارة القبور شيئان، الأمر الأول انتفاع الزائر، والثاني انتفاع المزور. انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى والمآل بعد الموت، انتفاع المزور بالدعاء له والاستغفار له والإحسان إليه لهذه الزيارة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، فسألت عائشة عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو لهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم دار أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرق يعني سبقتمونا، ونحن لكم تبع نأتي على إثركم، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا دعاء آخر. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم وإخواننا الذين يأتون بعد، وإخواننا الذين يأتون بعد الحديث. أما قراءة القرآن عند زيارة المقبرة والفاتحة فمما لا أصل له في السنة أبدا ولا الأحاديث، لن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح واحد أنه قرأ القرآن في المقبرة للموتى، ولا أنه قرأ الفاتحة وأهداها للموتى مطلقا، ومن أبى فعليه الدليل، فليأتي بعلم إن كان صادقا، أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة علمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. لاحظ، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يخر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا لقراءة القرآن شرعا، ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اقرأوا فيها سورة البقرة. إيش معنى الكلام هذا؟ الآن المقابر ما هي قراءة القرآن. لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن المقابر لا يجوز الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي الجنازة على القبر فقط، صلاة أخرى في المقبرة لا تجوز. صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور. قال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا هذه القراءة عند القبر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك اللي مذهب مالكي يسمع كلام مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك، يعني يقرأ القرآن في المقبرة، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية والقراءة على الميت بعد موته بدعة. فقط الذي جاء في بعض الآثار عن الصحابة قراءة ياسين على المحتضر وليس على الميت، قراءة ياسين على من؟ المحتضر الذي الآن يحتضر. ورد عن بعض الصحابة وليس حديثا مرفوعا، عن بعض الصحابة قراءة ياسين عند المحتضر، أما الميت ما يقرأ عنده لا ياسين ولا غير ياسين، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، لا يقرأ عنده شيء البتة. وكذلك فإن الإنسان إذا جاء يدعو في المقبرة يرفع يديه في الدعاء لأجل الحديث الذي مر معنا، ولكن إذا جاء يدعو يستقبل القبر ولا يستقبل القبلة؟ يستقبل الكعبة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، والدعاء مخ الصلاة ولبها، والدعاء هو العبادة. فإذا نقطة مهمة، إذا جئت تدعو في المقبرة تستقبل القبلة وليس القبر، تستقبل القبلة وليس القبر، والدعاء عبادة ويجب أن يفعل وفق الطريقة الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. فإذا لا يستلم القبر بيده ولا يقبله ولا يستقبله في الدعاء، بل يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة. فهو إذا قصد السلام على ميت جاءه فسلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد التحول للدعاء فإنه يقصد الكعبة، وإذا أراد الدعاء يتحول إلى الكعبة ويستقبل القبلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الجليلة التوسل والوسيلة، ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. الآن إذا جئت للمسجد النبوي وأردت أن تسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل؟ تستقبل القبر لأجل السلام، تقف أمام القبر وتقول السلام عليك يا رسول الله، ليس كذلك؟ أين يكون ظهرك؟ إلى القبلة. إذا أردت أن تدعو ماذا تفعل؟ تستدير وتستقبل القبلة وليس القبر. ولذلك ترى بعض هؤلاء المغفلين أو بعض الجهلة أو بعض الصوفية المتعمدين الأفاكين يستقبلون القبر ويستدبرون الكعبة ويدعو إلى القبر تارك الكعبة وراءه. قال شيخ الإسلام فقال الثلاثة ومالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء، حتى أبو حنيفة عند حتى السلام ما يستقبل إلا، وهؤلاء يقولون مذهبهم حنيفة. وقت الدعاء لم يتنازع الأئمة الأربعة في أنه يستقبل القبلة لا الحجرة، الأئمة الأربعة لم يتنازعوا في أن وقت الدعاء يستقبل القبلة لا الحجرة، لكن في السلام على الحجرة في السلام عليه الأئمة الثلاثة قالوا يستقبل الحجرة وأبو حنيفة قال الكعبة. فمذهبه فيه قولان، قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يساره عند السلام. أما عند الدعاء ما في خلاف في أن التوجه إلى القبلة إلى القبلة. وأما بالنسبة لزيارة قبر الكافر فإنه لا يسلم عليه ولا يقول السلام عليكم ولا يقول ولا يدعو له، بل يبشره بالنار كما جاء الدليل في حديث سعد بن أبي وقاص قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ في رواية قال أبي وأبوك في النار، في هذه الرواية قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعده فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. رواه ابن ماجه والطبراني وغيره. ولا يجوز للإنسان أن يمشي بين قبور المسلمين في نعليه. لحديث بشير بن الخصافية قال بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. السبتيتين نوع من النعال. أين كان الرجل يمشي؟ بين القبور. إذا دخلت أنت المقبرة الآن مثل المقبرة التي عندنا هنا فيها شوارع عريضة وفيها قبور. في الشوارع العريضة أنت لا بأس أن تمشي بالنعال لأن الشارع ما فيه قبور، لكن إذا ذهبت يمينا أو شمالا فإنك ينبغي عليك أن تخلع عليك إذا أردت أن تمشي بين القبور، ما تمشي بالنعال. كل هذا من احترام الإسلام للميت. وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع عليه. رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر أو فقرب من المقابر خلع عليه. هل يشرع وضع جريد نخل أو غصن شجرة رطبة على القبر؟ لا يجوز ذلك. فإن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع، فنقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء، ما وضع في كل زيارة مقبرة وضع جريد نخل أو غصن رطب. في حال نقلت وضعه لسبب، قال أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذه مسألة غيبية ما ندري هل يخفف ولا ما يخفف. ولذلك فإن هذه المسألة غيبية لا يجوز أن نفعلها، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الصحابة ما فعلوها، ولا السلف ولا السلف. وبعض الناس في بعض البلدان يضعون الأغصان الخضراء، وبعضهم يزرعون أشجار عند المقبرة، وهذه مقابر الكفار النصارى خضراء، غابة، حدائق، جنات، وما تيبس، وهم في النار، وهم في النار. فهذا يدل على أن حديث ينفعهما ما لم يخفف عنهما ما لم ييبسا خاص بالحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في مقابر كفار مقابر فيها أشجار خضراء طيلة العام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. فالآن ما هو سبب التخفيف؟ وضع الغصن ولا الشفاعة؟ الشفاعة. إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. أحببت بشفاعتي سبب بشفاعته ودعائه، لا بسبب رطوبة الغصن. لو كان السبب رطوبة الغصن كان هذه الأشجار الخضراء الغناء الموجودة في مقابر الكفار نفع، لكن القضية بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسر ليس في النداوة والرطوبة، ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وإنما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. فتأمل الآن ما يفعله بعض المسلمين من الذهاب للمقابر ووضع أكاليل الزهور والرياحين ونحو ذلك، شيء وزهور على قبورهم أو قبور آخرين أو الجندي المجهول أو الجندي المعلوم أو الكلام الفارغ الذي يفعلونه تقليدا للنصارى، وهذا حرام ولا شك. فوضع الآس والرياحين والورود وأكاليل الزهور على القبور بدعة ضلالة وتقليد للكفار، ولا يجوز لمسلم أن يفعله. هذه بعض الفوائد المأخوذة من حديث عائشة مع شيء من التوضيح لمسألة زيارة المقابر. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته. يقول السؤال: هل توجد جلسة استراحة بعد سجود التلاوة في الصلاة؟ الجواب: لا. جلسة الاستراحة تكون من الثانية إلى من الأولى إلى الثانية، ومن الثالثة إلى الرابعة، أما بعد سجود التلاوة فلا. في بعض البلدان لهم ليلة للدعاء عند القبور يستدلون بهذا الحديث. أول شيء، تعيين ليلة معينة لزيارة القبور بدعة، يزور في أي وقت يتيسر. وإذا قال مقبرة ما يفتحون إلا يوم الجمعة، نقول تزور الجمعة لا لأن الزيارة يوم الجمعة تحديدا بالجمعة مشروع، بل لأنه ما يتيسر إلا الجمعة بس. أما أن يحدد ليلة معينة يزور القبر يعتقد أن الليلة هذه فيها خاصية في الزيارة فهذا حرام. وبعضهم يقول الزيارة يوم العيد، يعيد على الأحياء وعلى الأموات، وهذا أيضا من البدع. يزور القبور في أي وقت، ما في وقت محدد، لا جمعة ولا عيد، يزور القبور في أي وقت. هل يجوز أن أغتسل في بيتي وألبس الإحرام ثم أذهب إلى الميقات؟ نعم يمكن ذلك. بعض البلدان يصلون آخر العشر من رمضان كلها مباشرة بعد العشاء لوجود أعمال وزن. لا بأس لكن حتى يكون هناك راحة، ولأن الناس قد لا يستطيعون مواصلة مثلا ساعتين قيام فتجعل قسمين ويصيب في النصف الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. ما هو القول الراجح؟ طيب في زيارة النساء سبق الحديث، رجل حلف أيمان متعددة في وقت واحد على شيء واحد بكفارة واحدة، هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ نعم بشروط ذكرها العلماء في الفتاوى المعاصرة. هل ثبتت سنة في فضيلة القبر لمقبرة بقيع الخرقد؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دعا لأهل بقيع الخرقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فهذا يدل على أن الموت بها فيه فضل. والمقبرة بقيع مقبرة أهل المدينة إلى الآن. هل يجوز تغمير العين في الصلاة؟ إذا لم يخشع إلا بذلك، أما إذا كان يخشع بغيره فهو السنة النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة في التحريك في التشاؤم. أما إغماض العينين دون سبب فلا، وقيل إنه من فعل اليهود، لكن إذا صار فيه زخارف أو لا يخشع إلا بذلك فلا بأس. ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، زعل الزوج على زوجته يدخل في الشحناء؟ إذا كان بحق لا يدخل، وأما إذا كان بغير حق متشاحنان فهما من ضمن المتشاحنين. تعمد الإفطار في وقت الصغر لا يذكر إذا كان مكلفا، يعمل بغلبة الظن، إذا كان مكلف ويصلي فعليه القضاء. أنوي الذهاب إلى جدة لغرض العمل حوالي 5 أشهر، وأنوي عمل عمرة متى تيسر؟ من الميقات، الإحرام من الميقات، ما دام سيسافر بنية العمرة فالإحرام من الميقات. هيئة القبر الإسلامي أن يجعل مسنما مرتفع الأرض بمقدار شبر ولا يزاد على ذلك، ما يجوز الكتابة عليه ولا تجصيصه ولا البناء عليه ولا تنوير ولا وضع الأنوار عليه. يقول ما صفة هجر الزوجة؟ تهجر الزوجة بالكلام، تهجر بالفراش، في الفراش يهجر في البيت حتى تستجيب. الذي يلد ميت عقيقة إذا نفخ فيه الروح ومات بعد ذلك نعم يعق عنه. قبل الالتزام بالدين ذهبت إلى السيد البدوي وضريح آخر وفعلت كما يفعل الآخرون من الدعاء والطواف والنذور للنجاح والزواج، والآن والحمد لله عرفت أن كل هذا حرام. إذا يلزم التوبة، التوبة من هذا الشرك العظيم وتحقيق التوحيد والقراءة في كتب التوحيد والتحذير من الشرك، نصيحة الآخرين. لا يجوز، هذا أكثر من سؤال عن نقل القبر، لا يجوز نقل القبر من مكان إلى آخر إلا إذا وجدت حاجة للنقل، مثل أن يصبح لمنطقة ليس فيها حرمة للمقابر يخشى عليه، منطقة سيول، منطقة سراقين، فعند ذلك ينقل وإلا لا يجوز أن ينقل. فهمت عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند المقابر، هل يعني هذا أنه صلى؟ الجواب لا، قام يعني قام على رجليه، قام على رجليه يدعو. زوجتي تخرج متعطرة إلى بيت أهلها وأنا أقوم بتقريب السيارة حين خروجها ونزولها وكذلك بيت بعض الأقرباء دون مرورها على رجال، إذا كنت تضمن، إذا كنت تضمن أن لا تمر على الرجال، نعم، لكن كيف تضمن؟ إذا ذهبت إلى المدينة المنورة لأزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن ينوي بالسفر زيارة القبر، لكن ينوي بالسفر الصلاة في المسجد. إذا صار هناك زار القبر. رفع القبور السنة أن تكون شبرا فقط، ورفعها زيادة ذريعة للشرك. يقول: في البلد وعلى الطريق قبر لا يستطيع أن يتجاوزه إلا بعد السلام عليه والدعاء عنده وإعطاء بعض النقود تحت إلحاح العائلة والزوجة. يعني يقف يدعو، نعم، أما أن ينزل نقود، لا، إعطاء النقود وضع عند القبر بدعة، وهذه النقود هي نقود لا ليس لها صاحب، بمعنى لو جاء واحد وأخذها فهي حلال عنه، لا هي للقبر ولا لها حرمة ولا شيء. أنقذونا من المكيف فقد تجمدت أطرافنا. وقبله الدنيا حرب ونبغى المكيف. طيب خير نوطي المكيف. تقول: عندي بنات، أو يقول: عندي بنات وزوجة لديهن ذهب لا يكمل النصاب إلا إذا جمعته، ما في زكاة ولا يجب جمعه، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ما معنى الحيوان؟ يعني الحياة الحقيقية المستمرة المستقرة الدائمة. سجود التلاوة يتوجه إلى القبلة. هل المسلم ملزم باتباع مذهب المذاهب الأربعة؟ الجواب لا. إذا كان عاميا مذهب وذهب المفتي، إذا كان طالب علم يبحث عن قول راجح بدليله، ولا حرج من تقليد أحد الأئمة بشرط أن يتبع الحق إذا عرف أن الحق في غير المذهب. رجل رمى على امرأته الطلاق إذا سافرت إلى جدة وإلى أهلها، وبعد مرور مدة غير رأيه. تغيير رأي ما ينفع ولا يخرجه من الموضوع بسلام. إذا قصد الطلاق وقع الطلاق لو ذهبت، إذا قصد اليمين عليه كفارة يمين لو ذهبت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.